وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه Thank you.

تستقينهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ستجدني فكذبوه قدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ويخاف عقباها. صدق الله.